أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: إن غم علينا يوم الثلاثين فأكملنا العدة 30، ولكنه في الحقيقة أول يوم من رمضان وقد أفطرنا، وكانت عدة أيام رمضان 29 يوما، فات منها صيام اليوم الذي غم علينا فيه، فلم نصم إلا 28 يوما، فكيف نصنع حينئذ في اليوم الناقص؟ هل يقضى؟ وجزاكم الله خيرا. هو قال المؤلف: نصوم يوما، يعني رأينا في اليوم 28 فنصوم يوما واحدا. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم حفلات ختم القرآن وهي دعاء بدون وليمة؟ دعاء حفل مسألة حفل، هذا ما ورد هذا الكلام حفل، لكن الاجتماع هذا ورد عن أنس رضي الله عنه، ليس فيه مانع أن يقول إنسان: اليوم سأختم القرآن، ويبلغ الصالحين وإخوانه ثم يدعون، لكن دعاء غير جماعي لا حرج في هذا. فالدعاء عند ختم القرآن من مواطن الإجابة. نعم. أثابكم الله ويقول: تقييم البضاعة بالنسبة للزكاة هل يكون بتقييم بسعر البيع أو سعر التكلفة؟ لا، بسعر اليوم، سعر يعني سعر الحول عند نهاية الحول تقوم. الفقهاء كانوا يتكلمون عن الذهب والفضة والأحظ للفقراء، لكن اليوم تقوم بالفلوس، يعني تنظر إلى تقويمها عدلين من أهل الخبرة يقومون لك، مو لازم يقوم كل عدد، يعني مثلا يخبرون كل صنف وعدده ثم يقدرون تقديرا خرصا يصل به إلى احتمال الظن الصحيح، ثم تخرج ربع العشر مما يقدرون. نعم. أثابكم الله ويقول: دولتي تقوم بالحساب الفلكي في تحديد شهر رمضان، فهل نصوم معها أو نتبع دولة أخرى؟ والله يا أخوان، هذه مسألة يعني يجب التوقف فيها، فأقول يجب الحقيقة أننا نحاول، والأئمة في كل بلد يدعون الناس إلى تراءي الهلال، يعني الدولة تعمل بالحساب، لكن ما المانع المجتمع يخرج؟ أحد من الذي يأتي ويغم على عينيك لا ترى؟ فالناس يعني رضوا بأن يكونوا يقادون، يعني حتى في أمور دينهم، يعني مثلا حارة كاملة، بلد كامل ما فيه رجل أعطاه الله بصرا يخرج عند صلاة المغرب ويراه عند غياب القرص، هذا هو الخلل. يعني الخلل هو أن الناس يريدون لأنفسهم أن يسيسوا دينهم، لكن ما دام أن هذا الأمر يصدر من المفتي فالصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، ما دام ما فيه رؤية أصلا فأنت تعمل بما يعمله مجتمعك. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل هذا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وما المراد منه؟ هذا حديث رواه الترمذي، اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والمصححون له منهم من رأى الأخذ به، والصحيح في المسألة أن هذا الحديث متنه شاذ، بمعنى أنه مخالف للأحاديث التي رواها الثقات من صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكون ما كان في شهر أكثر منه صياما عدا رمضان في شعبان كان يصومه إلا قليلا، بل ورد في بعض الروايات أنه كان يصوم شعبان كله، وأيضا حديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين دل على أنه النهي هنا لا يؤخذ به لوجود الأحاديث الأخرى. نعم. ثابكم الله سائل يقول: كيف يقبل شهادة الرجل الواحد في إثبات طلوع شهر رمضان وهو أفضل الشهور ولكن لا نقبل في بعض الشهور واحدة؟ تلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل يجوز عمل عمرة لأخي المتوفي للعلم أني موجود لأداء العمرة فقط؟ ما في مانع الإنسان يأتي بعمرة لقريب أو غير قريب متوفي، وهذا من الأعمال التي تصل إلى الميت. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل الغبار يبطل الصوم إذا دخل في الأنف؟ إذا دخل بدون قصد، أما الإنسان أن يقصد ابتلاءه فعند الفقهاء يفسد الصوم، لأن له جرما، ولهذا الفقهاء يرون أن المفسدات مطعوم ولا غير مطعوم. فأما إذا دخل بدون قصد فلا يؤثر على صومه. ثابكم الله. ويقول: معظم أهل الدول الإسلامية والعربية تصوم برؤية أهل المملكة، وبعض الطوائف لا تصوم إلا برؤيته وتفطر برؤيته، إذا كنا في بلادنا هل نصوم برؤية أهل المملكة؟ والله إذا كنت قريبين من المملكة فالمملكة الحمد لله يعني تأخذ بالسنة. أنا ذكرت لكم أنا قاضي وأخبركم بالواقع، أقول إن كل محكمة تكون منتظرة في ليلة 29، يعني ليلة 30 اللي هو يوم 29، لانتظار من سيتقدم بالإخبار عن رؤية الهلال تطبيقا للسنة العملية توارثها كابر عن كابر في هذه البلد، هذا هو العمل. فمن كان قريب في المملكة مثلا نحن ومصر وسوريا وهالبلدان كلها نتفق في المطالع، نتفق في المطالع، فلو حصل اتفاق ما أفضل من هذا. لكن في الواقع اليوم الأمر مختلف، ولكل بلد ميزان معين وعلماءهم لهم رأي، فأقول لا يجب، يجب أن لا تكون مثل هذه المسائل سبب للتفرقة والتنازع. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: يريد أن يشتري تلفازا ولكن يخاف، ما الذي يوجد فيه؟ هل هو نعمة أو نقمة؟ فبماذا تنصحونه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه الآلات كل اليوم حتى الجوال اللي ما يسلم منها حد، انظر أنت الآن أعظم بقعة بعد الحرم المكي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوف إذا جينا نصلي ماذا تسمع من الأجراس والأنغام والطرب في هذه الجوالات، هذا شر محض. أيضا فيها خير، لكن الإنسان يجب عليه أن ينظر إلى هذه الآلات وأن يجعلها تقربه إلى كل خير وتبعده عن كل شر، فالإنسان هو طبيب نفسه في مثل هذه الآلات. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: والدي كان يسوق سيارة وكان فوقها أحد الأشخاص، فالشخص هذا قد سقط بنفسه من فوق السيارة، أي أنه هو الذي ألقى بنفسه من على السيارة، فهل على والد الصيام وهو الذي ألقى بنفسه من فوق السيارة؟ القاعدة في الكفارة أنها تجب في القتل الخطأ أو شبه العمد. القتل الخطأ بمعنى سواء كان بمباشر أو بسبب، المباشرة هو أن يأتي إنسان ويصدمه مثلا، يمر أمام الطريق ويصدمه لأنه مسرع، يعني هذا مباشرة. السبب مثلا إنسان يأتي فيصيح بإنسان ويسقط ويموت، هو ليس هو الذي باشر لكنه كان سبب في السقوط، فكل هذه فيها الكفارة. فنعود إلى السؤال، حينما نطبق القاعدة عليه، هذا الرجل هو إذا كان يمشي وليس عليه أي تفريط، إن كان يرى هذا الرجل كان صغير ويرى مثل ما نشاهد بعض الناس يخرج الولد من النافذة هو الإنسان يسوق، التفريط ليس من الطفل، التفريط من السائق، أو مثلا أطفال يجعلهم في الصندوق، فهذا كل التفريط. فإذا لم يكن هناك تفريط ويعرض الأمر بصورة كاملة على الخبراء في المرور، إذا قالوا أنت غير مفرط ففي هذه الحالة ليس عليه كفارة. أما هو سؤاله مجمل. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: نحن نرى الهلال ونتقدم بهذه الرؤية إلى المركز أي الدولة، ولا تعتبر رؤيتنا، ونعتبر من أهل الاختصاص، فهل نصوم أم ننتظر الفتوى منه؟ هذه المسألة، إذا رأى إنسان الهلال ورد قوله، إن كان ما ترى يجب عليه إذا رأى الهلال أن يخبر به الناس، لكن إنسان في برية رأى الهلال مثل هذا لا يلزمه الصوم، يعني ما ليس عنده وسيلة أن يخبر الناس في برية بعيد ولا يستطيع، ليس عنده آلة ومنقطع هو وإبله أو غنمه، هذا لا يلزمه العمل برؤيته. لكن الكلام في من رأى الهلال فتقدم ورد خبره لأنه ليس بعدل، فهل يلزمه هو الصوم؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، والصحيح أنه لا يلزمه الصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والإفطار يوم يفطر الناس. نعم، فيها أسئلة ولا خلاص؟ على كل المسألة اللي يتكلم عنها في الجواب السؤال الأخير هي التي وقفنا عندها في كلام المؤلف، من رأى الهلال هلال رمضان وحده ورد قوله فهل يلزمه الصوم أو لا؟ قلت المسألة فيها قولان، فإن صام احتياطا سرا فهذا لا شك أنه طيب لأنه خروج من الخلاف، أما اللي ما تقدم رأى وما تقدم فهذا لا يلزمه الصوم، ويلزمه مع الصوم أن يتقدم ويعلم الناس، لأنه في هذه الحالة وجب عليه الخبر لأنه اختص به، بمعنى اختص بالخبر وحده وعلمه، فلا بد أن يتقدم به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.